الجهل بالنسب يضر. طبعا كلامنا عن الجهل والابهام، الجهل بالنسب يضر. الجهل بالنسب راوي من الرواه كان لقيطا، ما يعرف نسبه، من ابوه، من جده، من امه، ما يعرف. ابن زنا امه معروفه، لكن من ابوه نسب الى ام، ده يضر عندنا في الرواه. اشتهر بين الناس بالعداله والديانه، من اديان الناس واتقى الناس وأضبط الناس، لكن من ابوه ما نعرفش. تقبل روايته بلا اشكال، لكن في باب الشهاده بعضهم يرد الشهاده، بعضهم يرد الشهاده لمثل هذا. والصحيح ان شهادته تقبل وان روايته تقبل ما ثبت ضبطه وعدالته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجرح والتعديل. قال رحمه الله تعالى: الجرح بفتح الجيم في اللغه قطع جسم الحيوان بحديده ونحوها، واثره الجرح بالضم. وفي الاصطلاح هو ان ينسب الى شخص ما، هو ان ينسب الى شخص ما به ترد روايته. أضمن الكلام في الجرح والتعديل أيضا، هذا فرع رئيسي من فروع علم الحديث، فإن المحدثين يقوم عملهم في الجملة على أمرين. الأمر الأول نقل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها، وما يعرف بعلم الحديث رواية. والفرع الثاني التمييز بين الصحيح والضعيف من الروايات، هو الدراية. والرواة انقسموا مع هذا إلى قسمين: رواة اعتنوا بالقسم الأول فقط، يروا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا علاقة لهم بتمييز ولا تصحيح، إنما يضبط الرواية كما سمعها إلى أن يؤديها على نفس الوجه. ومنهم من اعتنى بالرواية رواية أو بالخبر رواية و ودراية. ومن جملة الكلام في الدراية الكلام في مراتب الرجال ومعرفة أحوالهم عدالة وجرحا. قال المؤلف رحمه الله: الجرح والتعديل. الجرح قال في اللغة قطع الجسم بحديدة ونحوها، هذا ظاهر. والجرح الأثر، يبقى الجرح الفعل والجرح أثر الفعل. وفي الاصطلاح قال: أن ينسب إلى شخص ما به ترد روايته. فالجرح في اصطلاح المحدثين والأصوليين أن ينسب إلى شخص ما ترد به روايته. فلو قلنا الواقدي كذاب، هذه العبارة التي قلناها الآن ما اسمها؟ مقولة، جملة عند جماعة اللغة. لكن عند الأصوليين المحدثين هذه الرواية تسمى باسم مخصوص وهو الجرح. نعم. وأما التعديل، قال رحمه الله تعالى: والتعديل في اللغة التزكير. عدله زكاه. نعم. وفي الاصطلاح هو أن ينسب إلى شخص ما به تقبل روايته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، قراءة أيضا. نعم. وفي الاصطلاح قال: هو أن ينسب إلى شخص ما به تقبل روايته. فلان ثقة ثقة، فلان ثقة رضي، فلان ثقة ثبت. ومثل هذه من العبارات عبارات بها تقبل رواية الراوي، وهذا يسمى بالتعديل في الاصطلاح. على كل حال، ممن يقبل الجرح والتعديل؟ إذا كان الجرح هو أن ينسب إلى شخص ما به ترد روايته، والتعديل هو أن ينسب أو يوصف شخص بما به تقبل روايته. فهذا الجرح وهذا التعديل، وانتبه، هذا الجرح والتعديل نحتاجه في باب الرواية ونحتاجه في باب الشهادة أيضا، لأن الكلام عن الضبط والعدالة كلاهما مشترك في الرواية وفي الشهادة على حد سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقبل الجرح والتعديل من رجل أو امرأة أو عبد إذا كان متأهلا لذلك، لأنه لا يعتبر في رواية العدل ولا الذكورة ولا الكلية كما سبق، ومن قبلت روايته يقبل تعديله. كنا نقول في الفقه الفرع تابع لأصله، الحكم على الراوي فرع عن روايته، وعلى هذا إذا كنا في الرواية نقبل خبر الواحد ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، فكذلك في التعديل والتجريح نقبل خبر الواحد رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، ومن ثم لا تشترط الذكورة ولا تشترط الحرية، إنما الذي يشترط العلم بهذا الشأن، بأن يصير المتكلم معروفا مشتهرا بالإتقان والضبط لأحوال الرواة. ولذا يقول رحمه الله تعالى: يقبل الجرح والتعديل من رجل أو امرأة أو عبد، رجل أو امرأة فلا تشترط الذكورة، عبد أو حر فلا تشترط الحرية، إذا كان متأهلا لذلك. والتأهل لهذا بأن كما قلنا يعرف ضبطه وثقته وإلمامه بأحوال الرواة، وعلى هذا لا يقبل الجرح والتعديل من كل أحد. نعم، يكتفى فيه بقول الواحد، فلا يلزم لقبول خبر الراوي أن يوثقه اثنان أو يوثقه ثلاثة أو عشرة، يكتفى بتوثيق واحد، هذا إذا لم يختلف الجرح في الجرح والتعديل، راوي من الرواة قالوا وثقه ابن معين بس، ما نجد فيه إلا هذا. سيحيى بن سعيد القطان قال: إمام المسلمين ثقة، ما تكلم فيه أحد لا بجرح ولا بتعديل غير يحيى. يكفينا هذا؟ يكفينا هذا، سواء بقى كان هذا المتكلم حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، ما يعنينا، المهم أن يكون متأهلا لهذا، ولا يشترط عدد. نعم. طب ده في الشهادة ولا في الرواية مولانا الشيخ أحمد؟ عشان تعمل تقول التزكية من ساعتها. ها؟ هذا في الرواية. طب في الشهادة؟ أنا مش عارفك يا مولانا، من أنت؟ إذا كان القاضي لا يعرف عدالة الشاهد فعندئذ يطلب من يزكيه، وعندئذ يحتاج إلى رجلين حرين على كل شاهد. ده برضو في الشهادة مش في الايه؟ في الرواية. الرواية يحيى بن سعيد مثلا ابن معين أبو حاتم قال ثقة، جاوز القنطرة، قال يعني لا أريد أن أتكلم عن الجرح المبهم الآن لأنه سيأتي معنا، لكن جعلني قال جرح مفسر، قال كذاب، ذهب إلى بلد كذا فأخذ كذا وفعل كذا وكذا، ففصل قوله، واحد فقط يقبل جرحا أو تعديلا، لكن في الشهادة التزكية لا تكون إلا شهادة، فهي شهادة فوق الشهادة. نعم. ومن قبلت الروايات يقبل تعديله، مظبوط، فكما أن الرواية تقبل من واحد لأن التعديل فرعا الرواية، إذا كنت تقبل رواية الواحد، هو التعديل ده مش خبر ديني يا مولانا، التعديل والجرح في رواة الحديث ما هو إلا من قبيل الخبر الديني، فيكتفى فيه بالواحد، كالأذان يكتفى فيه بالواحد، ورؤية هلال رمضان يكتفى فيه، كل هذه أخبار دينية وهي فرع عن الرواية، فكما أننا نقبل رواية الرجل الواحد، المرأة الواحدة، فيجعلني أقول أضعف الصور، نقبل خبر الأمة الواحدة، فجمعت بين وصفين الأنوثة واللق، الأمة الواحدة إن كانت مسلمة بالغة عاقلة ضابطة عدلة أو موصوفة بالعدالة، فإن كان هذا يقبل في الرواية فيقبل مثلها في الجرح والتعديل، بشرط أن يكون القائل هذا متأهلا لهذا، لكن لو قال وثقه أحمد بن محروس، من أحمد بن محروس في هذا الشهر؟ ما يعرف بالتجريح ولا بتعديل، هذا ليس من شأن، وإن كان معدودا في الرواة مثلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هل يشترط بيان سبب الجرح والتعديل؟ هل يشترط؟ ولا يعني كما أنه لا يشترط العدد في المعدل والجارح، هل يشترط ذكر السبب أم التعديل؟ قال رحمه الله تعالى: لا يشترط بيان سبب التعديل للعجز عن ضبط أسبابه، وهذا باتفاق. أما التعديل فيكتفى فيه ثقة، لا يلزم أن يقول ثقة. لما؟ لما هو ثقة؟ عدل، صدوق، إلى غير هذه من الألفاظ المعروفة عند الأئمة رحمة الله تعالى عليه في التعديل. أمير المؤمنين، إمام، بحر من أئمة العلم مثلا، هذه الكلمات ما تحتاج إلى تفسير، تكفينا كلمات التعديل مجردة عن تفسيرها. لما؟ طب لماذا لا يحتاج التعديل إلى تفسير؟ في الروضة ذكر علة غير التي ذكرها المؤلف، والمؤلف ظن أنه إنما أخذ أهل العلم من نزهة الخاطر العاطل. أما ابن قدامة رحمه الله قال: لأن الأصل في الناس العدالة. فاعترض عليه ابن بدران رحمه الله تعالى بأنك إن قلت هذا لازمك أن تقول بقول الحنفية في مسألة الإيه؟ السابقة، بأن مجهول الحال تقبل رواياته أيضا، لأن الأصل العدالة. ومن أجل هذا الأشبه في التعليل أن العدالة، وهي متفق على أنه لا يشترط ذكر السبب، أن أسباب العدالة لا تنحصر. يعني أحتاج أن أقول: لأنه من المصلين المزكين الغاضين لأبصارهم الحافظين لفروجهم الآكل للحلال، تعدد أسبابا لا تنحصر، فعندئذ التعديل يكتفى فيه بذكر ما أو ما يدل على العدالة أو ما يستفاد منه قبول الخبر. نعم. أما الجرح بقى، قال رحمه الله تعالى: وأما الجرح فقد ذهب أحمد في رواية عنه والشافعي إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا تبين سببه لاختلاف الناس في سبب الجرح، فقد يرى بعضهم ما لا يصلح للجرح جارحا، كما يرح رجل للجهل بالبسملة في الصلاة مع أن هذا السبب لا يصلح جارحا. وروى عن أحمد أنه لا يشترط بيان سبب الجرح، لأن الظاهر من الجرح أنه لا يجرح. قال رحمه الله: لأن الظاهر من الجارح أنه لا يجرح إلا بما يعلمه جارحا فقط، وإلا كان غير عدل أصلا. يعني إذا كان يجرح بالدعاءات وكذب لكان غير عدل. نعم. وقيل يقبل الجرح المجمل من العالم البصير كالبخاري ومسلم ونحوهما من أئمة الحديث دون غيرهم. لأن البخاري ومسلم ذكر على سبيل التمثيل، إنما الكلام من أئمة الحديث. قال: وهذا هو المختار. قال رحمه الله تعالى: أما الجرح فهل يقبل الجرح أيضا مجملا بلا تفسير أو لابد له من تفسير؟ ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال، منهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عن الإمام أحمد رواية هي المقدمة في الروضة وقدمها أيضا هنا، أن الجرح لا يقبل مطلقا إلا مفسرة، يعني سواء كان هناك تعارض مع تعديل أو لا، لا يقبل الجرح مجردا عن ذكر السبب. فلو سئل مثلا سأل ابن أبي حاتم أباه عن رجل فقال مثلا: من يروي عن هذا؟ أو قال شيخ، وشيخ عنده معناها أنه محترق، يعني قال مثلا له مناكير مبين، قال ضعيف، أو قال كذاب، أو كلمة من هذه الكلمات التي لا مبتدع في الدين، احنا قلنا المبتدع قد يقبل، تقدم معنا. نعم، الفاظ كثيرة على كل حال، يعني الفاظ الجرح التعديل كثيرة جدا، وبعض الأبحاث المعاصرة جمعت، لكن على كل حال الفاظ كثيرة جدا، الفاظ التجريح، والأئمة رحمة الله تعالى عليهم يختلفون فيها. فمن الأئمة من يتكلم بكلمة ظاهرها الحسن إلا أنها غاية في القدح، قول البخاري فيه نظر. البخاري رحمه الله كان يتحرز من الغيبة رحمه الله، إذا قال في الراوي فيه نظر هذا معناه شيخ أظن عند أبي حاتم شيخ معناه أيضا معنى الظهر ده شيخ لا شيخ يعني أشبه ما تكون بخارف أشبه ما تكون بإيه يعني غير ضابط. فالحاصل كلمة من هذه فقط بغير تفسير تقبل ولا لا تقبل. المشهور عن أحمد رحمه الله أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، العلة لأن أسباب الجرح كثيرة جدا، أسباب الجرح قد تكون للعدالة وقد تكون للضبط، وأسباب الجرح الكثيرة هذه أيضا العلماء يختلفون فيها شدة ويسرة، وبعض هذه الأسباب أصلا مختلف فيه بين الأئمة من جهة الحكم، يعني شرب النبيذ إيش رأيكم فيه؟ مسكر من غير مسكر من غير العنب وفي قدر لا يسكر مثله، يعني التمر البنجر النهارده مثلا بتصور كده هو بيطلع منه الملاس، بيقولوا مادة كده بتستخدم في الخمر أيضا من البنجر، لكن نتخيل إنسان جاب بنجر ووضعه في الماء فصار الماء بعد مدة مسكرا لمن شرب منه لترا، صاحبنا شرب من هذا الماء المسكر دون اللتر وهو معتاد لهذا يشرب ولا يسكر، ايش الحكم؟ ابو حنيفة رحمه الله يقول حلال مباح، هذا انا اهل الكوف، الجماهير العلماء على الحرم. طيب اذا سئل رجل من علماء الجرح والتعديل يتعبد لله عز وجل بمذهب أبي حنيفة عن فلان العالم الكبير مثلا الذي يشرب هذا البنجر بهذه الطريقة، ماذا سيقول؟ سيقول ثقة، ما هو هذا ليس سببا من أسباب شربه لهذا كشربك للبن، هذا مباح وهذا مباح، وقول جماهير العلماء فيه أنه ضعيف فاسق، ده رجل مرتكب كبير، كل مسكر خمر مرتكب لكبيرة هذا ما يقبل منه، فعندئذ الأسباب في نفسها قد تختلف. الجهر بالبصالة في الصلاة، وهذا مثال المثال الذي ذكره المؤلف أيضا ذكره ابن بدران رحمه الله رحمة وسعة، يعني ذكر قل ولقياني رجل من العامة وكذا يقول ابن بدران يقول ألم تسمع ما فعل فلان؟ لو استمكنت منه لقتلته، فقلت وما فعل؟ قال جهر بالبسملة في الصلاة. طب الجهر بالبسملة في الصلاة ما هو يعني؟ عندي بدعة ومنكر، أي بني محدث مثلا قنوط الفد بدعة حدث، لكن بعض أهل العلم يرى غير هذا، يعني الشافعي رحمه الله يرى أن الجهر بالبسملة سنة بل فرض، عفوا قراءتها فرض لأنها من الفاتحة عند الشافعي، لكن الجهر سنة عند الشافعي رحمه الله. فلو أن الذي سيجرح أو يعدل يتدين بمذهب الشافعي فلن يرى بهذا بأسا، وغيره ممن هو مقلد لم يطلع على اختلاف العلماء ولا على وجود العلماء في هذا سيجرح. من ركب يعني من يبول قائما، البول قائما، مالك وأحمد يقولون بالإباحة، أبو حنيفة والشافعي يقولون بالكراهة، فلو رؤي الراوي يبول قائما يا مصيبته إذا وقع تحت يد يحيى مثلا أو كذا خلاص انتهت المسألة، مع أن أحمد ومالك يستدلان بحديث حذيفة أن النبي بال قائما والحديث ليس فيه علة، أما الحديث الآخر أنه من جرح كان بمقبضه حديث فيه ضعف، فالظاهر أنه بال قائما وإن كان الأولى وهي الغالب من فعل عليه الصلاة. الشاهد أن مثل هذه الأسباب كثيرة، أسباب كثيرة وأسباب، فمن أجل هذا لا يكفينا أن يقول الجارح ضعيف مردود الرواية، ما يكفينا هذا، ليه؟ لأنه قد يجرح بما لا يعد جارح. خلاص. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة عكس هذه الرواية الأولى بالإطلاق، يشترط في كل جارح أيا ما كان إماما كبيرا أو صغيرا يشترط في كل جارح أن يذكر السبب، الرواية الثانية على العكس لا يشترط، فلو قال الجارح كذاب ضعيف، سيء، لا سيء الحفظ مبين، لكن جعلنا نقول قلب ضعيف أو كلمة كهذا لا يحتج به. أحسن. من يحتج بهذا؟ نفض ثوبه كما أحمد، فقال نفض يديه، هذه أيضا إشارات الجرح والتعديل، أو ما بعيني، هذا كله مجمل يدل على رد الرواية. طيب، قال لا، لا يلزم التفسير. إيش معنى؟ لأن الجارح يشترط فيه، الجرح والمعدل يشترط فيه ما يشترط في الراوي، ولذلك قال لك في آخر الكلام من تقبل روايته يقبل تعديله وجرحه، وبالمفهوم من لا تقبل روايته لا يقبل جرحه ولا تعديله. ومن ثم من شروط الرواية أن يكون راويها عدلا، والعدالة معناها اتقاء الكبائر واتقاء الصغائر، يعني اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر ما أمكن. فلو أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون الجارح، أن يقول الجارح عن رجل ثقة كذاب أو ضعيف، لأنه لو قال هذا عن عمد كان فاسقا ولم يكن عدلا أصلا. فالجارح لا يظن به أن يجرح إلا بما هو سبب للجرح فعلا. الأسباب كثيرة كما في الرواية الأولى، لكن في الحقيقة العلماء ما يجرحون إلا لسبب، وسبب معتبر. والحق في الحقيقة في هذه المسألة بين القولين، الحق بين القولين. نعم، من أئمة الجرح والتعديل من لا يجرحون إلا بسبب معتبر، ومن أئمة الجرح والتعديل من عرفوا بالجرح بالأسباب المعتبرة وغير المعتبرة، وهذا رجع إلى اعتقادهم. يعني من يأكل بالسوق، من ركب البرذون، من خيل للحمار أنه يعطيه شيئا حتى يقفز الخنطرة أو كذا، هذه أشياء قد يراها البعض مباح، كشف الرأس قد يراها البعض يضحك في السوق، رأيته يضحك ملء فمي، يعني خوارم المروءة، الأمر أيضا يختلف. ومن ثم أصح هذه الأقوال ما ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكلام، وهو قول الجماهير على كل حال، أن الأمر يختلف من إمام لإمام. فإن كان المجرح ممن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه فإنه لا يحتاج في جرحه إلى ذكر سبب أو إلى تفسير. وأما إذا ثبت ضبطه دون بصيرته بهذا الشأن فهذا الذي يتوقف في قوله على التفسير. وهذا الكلام يا إخواني محله إذا لم يتعارض جرح وتعديل. راوي من الرواة وجدنا من قال فيه لا يحتج به، بس زي حديث أيما رجل ترك دابة بمهلك فوجدها رجل فأحياها فهي لمن؟ فهي هذا مدار الحديث على عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري. يحيى بن معين يقول لا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، ده كل اللي فيه. فطبعا عشان ابن حبان ذكره في الثقات فنقول هذا تعارض فيه الجرح والايه والتعديل. لكن لو نتخيل مثلا الثانية ان ابن حبان لم يدخله في الثقات، فما وجدنا في هذا الرجل الا قول يحيى رحمه الله ورحمة وسعة لا يحتج به. يبقى ما نحتاج ان يقول لا يحتج به، ليش؟ ما دمت لم تذكر السبب يبقى الاصل انه عدل. لا، يحيى من الائمة الاكابر المعتنين والمختصين بهذا الشأن رحمة الله تعالى عليه. فعندئذ الأمر يفصل فيه باعتبار المجرح. فإن كان من العلماء ذوي البصيرة كالبخاري ومسلم ونحوهما من أئمة الحديث فهؤلاء تقبل أو يقبل منهم الجرح مجملا دون تفسير، بشرط ألا يعارض هذا الجرح تعديل. فإن تعارض الجرح مع التعديل فأي ذلك يقدم؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ قال رحمه الله تعالى: يقدم الجرح على التعديل حتى ولو زاد عدد المعدل، لأن الجرح اطلاع على زيادة خفيت على المعدل، والمثبت مقدم على النافي. هكذا مطلقا، وهذا مخرج على المسألة الماضية أنه إذا تعارض الجرح مع التعديل فالمقدم الجرح. بعض أهل العلم يقول إنما يقدم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، إذا كان الجرح مفسرا، فإذا فسر الجرح قدم، وإلا فالتعديل مقدم على الجرح. لكن الأصل ما قاله المؤلف رحمه الله: إذا تعارض أو متى تعارض الجرح مع التعديل في راو واحد فالجرح مقدم على التعديل، وهذا لسببين. السبب الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: أن الجارح معه زيادة علم، الجارح معه زيادة علم. الأصل في الناس العدالة في الجملة، فمن قال فلان ثقة يعني لم أعرف عنه سوءا، لم أعرفه إلا بالصلاة والزكاة والعفاف، لكن من قال بالجرح فهذا وقف على ما لم يقف عليه المعدل، فمن علم حجة على من لم يعلم. ومن وجه آخر كنا نقول المثبت مقدم على النافي. لما؟ لأن المثبت معه زيادة علم، النافي يقول لم يفعل، والنافي يقول بل فعل، فلان لم يذهب إلى الدرس اليوم، والآخر يقول بل ذهب. المثبت مقدم لأنه معه زيادة علم، ولأنه ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي، الناقل مقدم على المبقي. طب ناخذ أذان ثم نتمم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قل رحمه الله تعالى: يقدم الجرح على التعديل حتى ولو زاد عدد المعدل. فزيادة العدد لا تفيدنا شيئا، لأن الجارح بكل حال معه زيادة علم. فإذا دخل شخص إلى المسجد فرآه 10 فكلهم قالوا فلان كان في المسجد في الصف الأول، وجاء واحد فقال فلان كان في المسجد في الصف الأول لكنه وطأ بقدمه على رجل فلان فدهسها، فهذا لم يخالف 10 في الحقيقة، وإنما روى ما لم يروي هؤلاء. ومن أجل هذا قلنا الجارح مقدم على الجرح مقدم على التعديل لسببين: الأول أن الجارح معه زيادة علم، والثاني أن الجارح ناقل عن الأصل، الأصل العدالة، والجارح ناقل، والنقل لا يكون إلا لدليل. نعم. أما لابد في الجرح أن يكون مفسرا إذا خالف التعديل، فهذا نعم يقال به إن كان الجارح من غير الأئمة المشهور لهم بالضبط والإتقان والمعرفة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: كيفية التعديل. ما هي ألفاظ التعديل وما هي مراتب التعديل؟ ذكر رحمه الله أربعة مراتب، ذكر أربعة مراتب أولاها وهي أعلاها. قال رحمه الله تعالى: الأول حكم ذي الخبرة بشهادته، لأنه لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. شفت الأولى؟ أن ذا خبرة بهذا الشأن كان قاضيا فقبل الشهادة، فقبل الشهادة وحكم بها. يعني تخيل أن إماما من أئمة هذا الشأن، وليكن مثلا نتخيل من من الأئمة كان قاضيا؟ لا، أئمة الجرح والتعديل. مثلا نتجاوز ونتصور أن مالك رحمه الله كان قاضيا، أبو حاتم كان قاضيا؟ لا، ما أعرف هذا، لكن المهم نتصور أن مالك رحمه الله كان قاضيا، فرفعت إليه قضية طلب فيها شهادة، فجاءه فلان من الرواة فقبل مالك شهادته. قبول الشهادة قبول الرواية من باب أولى. ما كنتم تتكلمون عنه قبل الإيه؟ قبل في أول الكلام المسألة كنا نتناقش فيها الرواية أعلى، ومن ثم الشهادة، ومن ثم إذا قبل ذو خبرة شهادة راو فهذا أعلى ما يكون من التعديل، أعلى ما يكون من التعديل أن يقبل ذو خبرة. ما هو مش أي حد، مش أي قاضي. ومن ثم السؤال الذي يكون سأله من من علماء الجرح والتعديل كان قاضيا، لكن قبل فلان شهادته، شريح رحمه الله قبل شهادة فلان. طب شريح من أئمة هذا الشأن، من أئمة القضاء، ولي القضاء لأبي بكر وعمر أو لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. لكن هل هو من أئمة الجرح والتعديل؟ ما نعرفه من أئمة الجرح والتعديل، فقبوله لشهادة راو ليس التعديل. لكن أئمة الشأن لو تولوا القضاء فقضوا لراو بقبول بقضية قضوا بقبول الشهادة فهذا أعلى ما يكون من التعديل، لأنه لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. نعم. الثاني، الرتبة الثانية. قال رحمه الله تعالى: الثاني التصريح بعدالته بأن يقول هو عدل أو رضي أو ثقة ونحو ذلك. التصريح بالعدالة أن يصرح الإمام بأنه عدل، كأن يقول هو عدل رضي أو عدل رضي أو ثقة أو ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة إلى غير هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث العمل بخبره، لأنه لو عمل بخبر غير العدل فسقط. وقيل ليس تعديلا له بجواز أن يكون عمل بروايته سياقا أو بدليل آخر غير روايته والأول وصح. المؤلف رحمه الله هنا تكلم عن كيفية التعديل أو عن صيغ التعديل وطرائق التعديل، أما الأول والثاني فليس فيه اختلاف في الجملة، أما الثالث ففيه اختلاف عن أحمد وعن غيره. إذا احتج، إذا عمل الإمام أحمد مثلا بحديث، هل يكون هذا تعديلا لكل رواته؟ حديث رواه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي مثلا في الزهد، في الورع، في ترك كذا من المباحات، فتركه الإمام أحمد وجعل أحمد يترك هذا من أجل هذا الحديث، هل يعد هذا تعديلا عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي هذا مثلا؟ ومما اتفق على ضعف. على كل حال، عمل إمام من الأئمة بحديث راو هل يكون هذا ويعد هذا تزكية وتعديلا أو لا؟ وجهان. الوجه الأول ذكره المؤلف الآن، قال العمل بخبره، نعم هذا يعد تعديل للراوي، لأنه لو عمل بخبر غير العدل كان فاسقا، لأنه يبقى الخبر مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بالمكذوب هذا من الفسق، وعليه ما دام أنه عمل بالخبر فهو دليل على تعديله لرواية الخبر. وجرى على هذا من يقول رجال الشيخين، ورجال الشيخين جاوزوا القنطرة ويصحح الحديث لأن رواته رواة الشيخين ومراتب الحديث الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، فرض به مسلم، فرض به البخاري، فرض به مسلم، رواه غيرهما على شرطيهما، على شرط البخاري على شرط مسلم، صح عند غيرهم على غير شرطيهما. فيأتي شرط البخاري ومسلم، ربما يأتيكم في المصطلح لن يدرس هنا شرط البخاري ومسلم ما هو الشرط، لكن في الجملة ما يذكر العلماء في هذه المراتب أن يكون الرواة في الصحيحين البخاري ومسلم على وتيرة واحدة، يكون هذا يعني أبو الزبير أدخله مسلم في الصحيح، لكن ما أدخله مسلم في الصحيح إلا عن جابر. فلو روى أبو الزبير مثلا عن أبي هريرة ما يصح أن تقول هذا على شرط مسلم، لأن أبو هريرة عند مسلم في الصحيح وأبو الزبير أيضا عند مسلم في الصحيح. لا، أبو مسلم خرج لأبي الزبير عن أبي هريرة، لا عن جابر لا عن أبي هريرة. فالحاصل قالوا كون الإمام يعمل بالحديث دليل على تزكيته لرواته. والوجه الثاني الذي لم يرتضه المؤلف رحمه الله، إن العمل ليس دليلا على التعديل، لأنه قد يعمل بخبر غير الثقة من قبل الاحتياط. غير الثقة ألا يمكن أن يكون قد ضبط أو صدق؟ يمكن، ومن ثم الخبر الضعيف قد يعمل به على وجه بالاحتياط. أو يعمل به لا لذاته لكن من أجل دليل آخر وافقه كقول صاحب أو إجماع، يعني حديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه من النجاسات. الشافعي يقول هذا حديث لا يصحح أهل النقل مثل إسناد، مع أن الأئمة الأربعة يعملوا به، مالك أحمد الشافعي أئمة الحديث أئمة الجرح والتعديل يعملون به، هل يكون هذا تزكية لكل الرواة؟ لا يلزم، مع أنهم عملوا به. إذن العمل في الحقيقة ليس دليلا على التعديل بإطلاق. حتى رجال الشيخين، وهذا من أعلى ما يكون، رجال الشيخين البخاري والمسلم لا يلزم من أن يكون البخاري خرج لراو في الصحيح أو مسلم خرج لراو في الصحيح أن يكون ثقة، لأنه قد يخرج له على وجه المتابعة، يعني ما خرج له كما يقولون ما خرج له في الأصول، إنما ذكر مسلم ومسلم من طريقة رحمه الله رحمة وسعة أنه يذكر الحديث ويجمع طرقه، فقد يذكر الحديث من 5 طرق صحيح ثم يأتي بطريق فيه راو، لا لأن الراوي انفرد لكن لأنه مع متابعته لهؤلاء أو متابعة هؤلاء له يقبل. كذلك البخاري رحمه الله روى لأناس انتقدوا عليه وأجيب بأن البخاري إنما انتقى لهم من حديثهم، فليس كل حديث لنفس الراوي يصححه البخاري. البخاري إنما قبل له هذا الحديث لأن البخاري سبره وعرضه على حديث الناس فكان صحيحا، فأخذ من حديثه الصحيح ورد غيره، فمن كالبخاري. لكن على كل المؤلف اختار أن العمل بالخبر تصحيح، والحق أنه لا يقال بهذا بالإطلاق. نعم. ومن ثم مستدرك الحاكم وما انتقد عليه رحمه الله والظن أنه لم يهذبه مات رحمه الله قبل تذاذا أولى اعتذار يقال به عن يعتذر به عن الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله. لكن كان الإشكال الأكبر عند الحاكم رحمه الله أنه كلما رأى راوي روى له البخاري حديثا أو مسلم حديثا ألزم البخاري ومسلم أن يصحح حديثه وأن يخرجه، فهذا حديث على شرطهما ولم يخرجه. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع يروي عنه من لا يروي إلا عن الثقات كالبخاري ومسلم ومالك. ألا يروي عنه من لا يروي إلا عن الثقات كالبخاري ومسلم ومالك. هذا ممكن، وإن كان هذا المؤلف جعله في رد قبل بعد التي قبلها، لكن هذا يمكن. بعض الأئمة ينتقي من يروي عنه فلا يروي إلا عن ثقة، وهذا معروف من ماذا؟ إما من نص له وإما من سفر رواياته، يعني مما يروى في هذا الباب ويحتج به هنا أن مالك رحمه الله سئل عن فلان قال ما له؟ قال تحتج به؟ قال رأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان حجة لرأيته في كتبي، وعنه رأيته في المدينة كذا وكذا شيخا من أهل الديانة لا أستحل أن أروي عن واحد منهم. والحاصل أن من الأئمة من كان مقتصرا على رواية الحديث فكان يعتمد على ما قيل من أسند فقد أحاله، يروي كل ما سمع بالإسناد وفتش أنت. ومنهم من كان يحاول الجمع بين الأمرين، بين الرواية مع التمييز للصحيح عن الضعيف، كما فعل البخاري في الصحيح فقط بخلاف كتبه الأخرى الأدب المفرد وغيره في الصحيح والضعيف، ومسلم كذلك في الصحيح دون كتبه الأخرى، ومالك في الموطأ على ما ذهب إليه جماعة من العلماء، وكان الشافعي يقول أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك. نعم. يقال في المسألة السابقة لكن هذا أقوى منها، يعني هذا أقوى منها، لأن تخريج الأئمة الذين اشترطوا الصحة ألا يروا إلا عن فلان ويكون الحديث في الأصول ليس في المتابعات ولا في الشواهد ولا كذا، نعم ربما قيل بأن هذه تزكية، وإن كانت تزكية ظنية، يعني ليست في قوة التزكيات النصية، ليست في قوة التزكية المطلقة، يعني إذا نص البخاري على ثقة رجل ليس هذا أبدا ككون الرجل من رواة البخاري، هذا ليس كهذا، هذا تعديل وهذا تعديل، لكن ليس في رتبة واحدة. كما أن النص أيضا لا يأتي على رتبة واحدة، يعني ليس مع قول الراوي مثلا أو قول المعدل ثقة ثقة ثقة كقوله ثقة، ثقة ربما أخطأ، بينهما فرق لا شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أمور ليست بشريحة. قال رحمه الله تعالى: هذا وليس من الجرح ترك الحكم بشهادته، إذ قد يترقب في قبول شهادته لأسباب سوى الجرح. أظن ذكرناه، ذكرنا هذا، ذكرنا أنه لا يلزم من رد الشهادة رد الرواية، لكن من ردت روايته ردت شهادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المحلول في قذف بسبب الشهادة، فلو شهد على إنسان في الزنا ولم يشهد عليه باقي الأربعة وحد في هذا لا ترد روايته، لأن نقص العدد ليس من فعله، بخلاف من قال لغيره يا زاني وحد في القذف فهو يرد خبره حتى يموت. شرحنا هذه أيضا، ففرق بين من حد لقذفه ومن حد لنقص نصاب الشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدول. قال رحمه الله تعالى: الصحابي هو الذي اجتمع حال كونه مسلما بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يضر اجتماعه به ثم مات على الإسلام. هذا أصح تعريف للصحابي في الاصطلاح، وإن شئت قلت في الشرع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالصحبة في اللغة لا تكون إلا عن طول ملازمة. أما الصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالتعريف الجامع لهذا أنه من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قال: هو الذي اجتمع حال كونه مسلما، فأخرج بهذا من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام ثم مات النبي ولم يسلم، فما أسلم إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام كافرا وقد رأى النبي وخالطه لكن ما أسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أيكون مسلما؟ أيكون صحابيا؟ لا، ما يكون من الصحابة، يكون مخضرما لكن ما يكون صحابيا. يقول: اجتمع، وهذا أولى من قول من قال هو الذي رأى، من رأى النبي، لأن من الصحابة من كان أعمى، ومن ثم من اجتمع في مكان واحد حال كونه مسلما بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بغير. فلو اجتمع بالصحابة كلهم ليس فيهم رسول الله لا يعد صحابيا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يطل اجتماعه به، فلا يشترط طول الصحبة ولو لحظة كما يقول الإمام أحمد في أصول السنة، لحظة واحدة تكفي لهذا الشرف العظيم. ثم مات على الإسلام، ثم مات على الإسلام، ولا يلزم أن يستمر على الإسلام من أول لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. يعني يذكر في الكتب المطولة لو أن بعض الصحابة بعض الناس أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ثم ارتد ثم أسلم بعد هذا وعاد إلى الإسلام، فهذا يختلف في وصحة أنه يعود إلى الصحبة، لأن النبي قال: أسلمت على ما أسلفت، أسلمت على ما أسلفت من خير. لكن إجمالا الصحابي كله، ليشمل هذا اللفظ العام الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ممن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يطل اجتماعه به ثم مات على الإسلام. المنافق لنا الظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم على الظاهر، ونحن أيضا ما نعاملهم إلا على الظاهر، وأسر ببعض أسمائهم لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ومن جميل ما ذكره غير واحد من العلماء في حديث الحوض لما يقول: أصيحابي أصيحابي، في لفظ البخاري، فيقول: إنك لا تدري إنهم لم يزالوا مرتدين عما تركتهم عليه أو بعدك، فيقول: بعدا بعدا سحقا سحقا. هذا يقول: أصيحابي أصيحابي، في لفظ من الألفاظ قال: فيزال رجال أعرفهم ويعرفوني. أصح ما قيل في هذا أنهم هم من المنافقين الذين ما نبئ صلى الله عليه وسلم بأسمائه، إنما نبئ بأسماء طائفة عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا تعريف الصحابي. هل الصحابة كلهم عدول؟ يعني إذا قال عن أعرابي عن صحابي عن رجل لإبهام الذي كنا نتكلم عنه هل الصحابة كلهم عدول؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: والذي عليه سلف الأمة وجمهور القولة أن الصحابة كلهم عدول، فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة، لأن الله أثنى عليهم في كتابه وبلحهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني. ولو لم يرد في النص تعديلهم لكان فيما تواتر من حالهم وصلاحهم ما يقطع بعدلتهم. طيب، قال رحمه الله رحمة المساء: والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول. هذا الذي قاله المؤلف يمكن أن نقول هو قول العموم فعلا من العلماء، ويمكن أن نقول إجماع. يعني الإمام النووي رحمه الله يقول: أجمع من يعتد بقوله من العلماء على أن الصحابة كلهم عدول. لم يخالف في هذا إلا من لا يعتد بقوله كالمعتزلة وبعض الشيعة، وللأسف ابن حزم رحمه الله ورحمة المساء يقول بهذا أيضا. لكن عموم هذه الأمة أو من يعتد بقوله كما يقول النووي رحمه الله على أن الصحابة كلهم عدول، إذا كان قول إمام من أئمة الجرح والتعديل في رجل بالعدالة يجعله مقدما، فكيف بتعديل الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قول الله عز وجل، آيات كثيرة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، وكلا وعد الله الحسنى. للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، آيات كثيرة جدا في القرآن تزكي الصحابة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، على ما ذكر فيهم أيضا من فضائل ومناقب. ولو لم يكن ثم نص لكان المستفيض المتواتر من صلاحهم ما يذكر خير إلا ومثاله عند الصحابة، ما يذكر خير أبدا في الأمة إلا ومثاله عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، حتى لا أؤخركم في درس الشيخ محمد، والصلاة نقف إن شاء الله عند كيفية الرواية وطرق الأداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.